بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي مشاهدي قناة الندى الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان وفضيلة الشيخ الحبيب حامد الزيني. مرحبا فضيلة الشيخ، أهلا شيخنا الحبيب. منورنا. حبيبي لسه في سيرة النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف مع الأطفال يعني تبهج القلب وتسعد النفس، ويبدو أن احنا ما مش عارفين كثير من تفاصيل هذه السيرة العطرة، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة مع عالم الأطفال. حدثنا عن هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنع النبي صلى الله عليه وسلم أطفال هذه الأمة صناعة عجيبة، صنعهم حتى عرفوا الإسلام بشموليته على يديه، فعرفوا الإسلام محرابا وميدانا، صباحا ومساء، عرفوا الإسلام في المسجد وفي ميادين الجهاد وفي الأسواق، في كل شيء. حتى يعني قال القائل يشكر النبي عليه الصلاة والسلام: يا خير من ربت الأبطال بعثته، ومن بنى بهم للحق أركانا، خلفت بعدك أصحابا بأيديهم مصباح خير يضيء الأرض أزمانا. يا سيد الخلق طب نفسا بطائفة، باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم تفوح بين الورى روحا وريحانا، الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للخير أعوانا، والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم في الجد فرسانا. لم يعرفوا الإسلام أورادا ومسبحة، بل أشربوا الإسلام محرابا وميدانا، أفنوا حياتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. أفنوا حياتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا. للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يستعملنا ولا يستبدلنا. عايزين ندخل مع النبي كيف كان صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الأطفال في المسجد. احنا عندنا مشكلة سيدنا، عايزين ندخل اولادنا المساجد. نعم. وهناك مشكلتين، احيانا تجد مشكلة يحدثها الاب ومشكلة يحدثها المصلين. المشكلة التي يحدثها الاب ان الاب مش مؤهل ابنه لدخول المسجد، يعني مش مفهمه ومديله التعليمات والضوابط، يعني هو بيعرض ابنه للفتنة. يعني في مرة رأيت رجلا يقسم أنه أول مرة يصلي في مسجد في حياته بسبب مشهد شافه في مكان ما، في بلد ما، شاف مكان لدور العبادة لغير المسلمين يجمعون الأطفال ويهتمون بهم، فيعني جرت يعني حمية الدين في نفسه، فأقسم أنه لو رجع في يوم يعني إلى يعني بيته ولا يأخذن ولده إلى بيت الله. فرح الرجل ده المسجد، وأنا كنت بصلي العشاء في المسجد ده، وكنت أزور أحد أقاربي، فدخلت العشاء في الركعة الثانية، فسلم الإمام فقمت لأصلي الركعة التي بقيت. وأنا أصلي هذه الركعة سمعت حربا شعواء قامت في المسجد، والله العظيم، وأنا متعمد أذكر هذه المواقف وياريت الناس تركز معايا فيه. فلما سلمت رحت لقيت المشكلة دي كلها قائمة بين مجموعة من الرجال كبار السن وطفل عمره 3 سنوات. والله الطفل ماسك لعبة في ايده، فاللعبة دي جريت في الصلاة على الناس الكبيرة، الناس قاموا بعد الصلاة كأن يعني ايه الولد ده احدث حدثا عظيما. شوف الرجل تبول في المسجد النبي ماذا قال للصحابة؟ قال لا تزرموه، دول عملوا مشكلة. قام والده يتكلم، مسكه في والده، حصل مشكلة كبيرة جدا، وقعدت هدي بين الأطراف لمدة ساعة. الشاهد أن هذا المشهد سيبقى في ذاكرة هذا الطفل الصغير. أنا هقول لحضرتك موقف. مرة كنت ماشي بالسيارة، وأنا برضو متعمد أحكي الموقف ده. ماشي بالسيارة يعني في مصر، خلينا نكون واضحين، في إحدى المحافظات، ورايح أصلي الفجر، فاضل على الأذان ثواني، فوجدت شابا يعني سنه تحت 20 ممكن، ووقف يبيع مخدرات. لا حول ولا قوة. فرجعت بالسيارة تمام، وركنت يعني اديت انتظار كده وقفت كده، نزلت سلمت عليه، ما نزلتش اشتري منه ولا حاجة، نزلت اسلم عليه. نزلت اسلم عليه قلت له اخبارك ايه؟ انا ربنا بعتني ليك. قال لي ايه؟ اتخض كده. قلت له ربنا بعت، الاول بقول له في واحد بعتني ليك، بيقول لي مين؟ قلت له ربنا بعتني ليك. قال لي ايه؟ ربنا بعتك فيا؟ قلت له اه والله ربنا بعتني ليك دلوقتي، قدر الله سبحانه وتعالى، ربنا بعتني ليك علشان اقول لك ربنا شايفك، افكرك بس فان الذكرى تنفع المؤمنين. انت اسمك ايه؟ قال لي اسلام. كنت دموعي هتنزل. قلت له اسمك اسلام؟ يا المهم قعدت اتكلم معاه وثواني كده، والفجر اذن حي على الصلاة، قلت له الله ينادي علينا دلوقتي، يلا اسلام ويلا ندخل حبيبي، وربنا سبحانه وتعالى يعني لو رجعت اليه لتجدن الله توابا رحيما. الولد قعدت اتكلم معاه يعني انفعل عاطفيا وتاثر، وقال لي هاجي اصلي معاك الفجر. قلت له انت عارف لو جيت ربنا هيمسح لك اللي فات، وقعدت ارغبه وان كل ذنوبك دي ممكن تغفر في اقل من طرفه عين بيد الله، لأنك تعبد إلها اسمه التواب، حابب والله يريد أن يتوب عليكم. وهو كل شوية كل بقى ما قبله كل فترة كده يقول لي ربنا مش بعتك ليا تاني ولا حاجة، وقعد يهزر يعني. المهم قال لي هاجي أصلي معاك بس مش هنصلي في المسجد ده. قلت له ليه يا إسلام؟ قال لي وأنا عندي 10 سنين كان في كلدير قدام المسجد، وأنا كنت ولد مشاكس جدا. قال لي فالكولدير ده كان فيه كوباية مربوطة بحبل. قال لي فأنا قطعت الحبل ده. قال لي خرج إمام المسجد ضربني بالألم. قال لي قعدت أبكي في الشارع ساعة. قال لي مش قادر. قال لي مقفول من المسجد ده والراجل ده طول عمري بكرهه. فسبحان الله تعالى، شوف الولد محفور في نفسه هذا المشهد. اخدته ورحت صليت بيه في مسجد تاني، قلت له اختار لي المسجد اللي انت عايز تصلي فيه. رحنا صلينا في مسجد، ومن الحاجات الطريفه يعني راح الامام مطول. وانا شايل همه بقى في الصلاه. ولما خلصنا فانا برغبه بقى، بقول له على فكره بقى الشيخ صوته جميل وبتاع، بعد يهزر معايا بقى، كان يوم جميل يعني. وسبحان الله والشباب برضو رفقا بالمذنبين يا شيخنا، الدعاء ما تشوف مشهد زي ده ما تقومش استغفر الله وتمشي، روح له انت دورك. والله النبي لو شافه والله ده كان راح له، صح ولا لا؟ طبعا صلى الله عليه وسلم. ولم يزر الشاب اليهودي وكان بركة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم. وأسلم قبل موته. أبو جهل بيقول لأبو طالب ما بال ابن أخيك يأتينا في أنديتنا، بيقلنا ليه؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق ويمشي يعمل إيه؟ صح. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني حضرتك حكت لنا قبل كده عن قصة الصحابي غضيف الذي كان المشاكس يعني بيضرب بالطوب. نعم. يعني يقطع حبل من كل يتحول، النبي يمسح على يقول اللهم أشبع بطنه، يتحول إلى صحابي، يعلمنا سنة يعني الصلاة شيخنا. يعني صحيح. صحابي يعني أقصد أقول إنسان هو الإنسان، وفي زمن الصحابة. نعم. وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يشتكوا من رسول من الولد المشاكس. نعم. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق مسافات. نعم. ومناطق مجهولة للأسف. إن شاء الله نقربها إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ شوف المشاكس ده غضيف بن الحارث، تذكرت أمرا خطيرا. الولد المشاكس اللي تحول لعلم الأمة سنة الصلاة، حديث عند أحمد في المسند، حديث عند الحاكم وابن حبان. مر غضيف بن الحارث، فإذا مر غضيف بن الحارث على مجلس فيه عمر بن الخطاب وأبو ذر وأبو الدرداء وجماعة من الصحابة، فسلم عليهم ثم انصرف وهو فتى يعني إيه في العشرين تقريبا كده. فقال عمر بن الخطاب عن الولد المشاكس نعم الفتى غضيف بن الحارث. فانطلق خلفه أبو ذر وقال له يا ابن أخي، فقال لبيك يا أبا ذر، قال استغفر الله لي. قال كيف وأنت صاحب رسول الله؟ أنت ده أنت أبو ذر الأسطورة. تمام. فقال أقسمت عليك. قال حتى تخبرني. مش هعمل حتى تخبرني، يقول لي السر. قال أرأيت حينما مررت على مجلسنا وفينا عمر؟ قال نعم. قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يقول نعم الفتى غضيف بن الحارث. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه ينطق به. الله أكبر. شفت جابها له منين؟ ماشي ماشي في الوراء. نعم. بيدوروا على إيه؟ نعم. في مقامهم. ده أبو ذر. معقول الولد المشاكس ده يصل إلى شخصية يمدحها عمر، عمر اللي ما بيمدحش حد بسهولة. صحيح؟ نعم. طيب النبي بقى يخش جوه المسجد ونشوف احنا عندنا أطفال عايزين ندخلها المسجد. النبي أعظم إنسان، أكتر إنسان مشغول، أكتر إنسان مهموم، أكتر إنسان عنده بلاء، يعني عشان ما حدش يبقى عنده عذر، وهو أمام المسجد صلى الله عليه وسلم يخش يصلي بالناس، فإذا به يطير في الصلاة في سجوده حتى ظن البعض أنه قد قبض. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حصل النبي هو ساجد، دخل الحسن بن علي بن أبي طالب. حسن بن علي بن أبي طالب اتولد سنة 3 من الهجرة، سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 4، يعني مثلا كان عنده 5 سنين مثلا في الموقف ده، مثلا 4 سنين، طفل عنده 4 سنين، 3 سنين ونص مثلا، تمام؟ ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ما الذي جرأ هذا الغلام أو هذا الطفل الصغير على هذا الفعل مع أعظم إنسان خلقه الله؟ هو النبي حنون أصلا بيلعب معه واضح في البيت. هناك حديث وإن كان سنده ضعيف عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي، لكن سنده ضعيف. إيه هو الحديث؟ من كان له صبي فليتصاب له، ماشي. الرواية تقول أن أبا سفيان أو أن أحدا دخل على معاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فوجده يعني ينام على الأرض ويرفع صبيه ويلعبه يعني، فقال وأنت أمير المؤمنين؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له صبي فليتصاب له. بأكد الرواية سنتها ضعيف. صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي جوه المسجد، الولد النبي حنون معاه، وهو النبي كان جالس وعلى رجله سيدنا الحسن في مجلس، ومعه الأقرع بن حابس ومجموعة من الصحابة، ولكن يعني من طبيعة يعني هم كانوا أعراب وعندهم شيء من الجفاء شوية يعني. فالنبي كان يقبل الحسن أمامهم وهو رئيس الدولة سيد الدنيا كبير الناس. فقيل له أتقبلون صبيانكم الأقرع بن حابس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. قال وما أصنع بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. يا خبر ربي. يعني إذن قبلة الوالد لابنه من رحمة الله. من الرحمة ومن أسباب ترسيخ المحبة وأن الولد يشعر بالحنان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يسوي الآباء بين أبنائهم حتى في القبولات، حتى في المشاعر، وتكلمنا من قبل على المشاعر الظاهرة تبقى حريص علشان ما يحصلش زي مشاعر سيدنا يعقوب مع يوسف أحدثت ما حدث وقصها الله تعالى علينا لنتعلم. لكن هنا النبي يجلس أمام الناس وعلى فخذه الشريف الولد الصغير حفيده، عادي جدا جدا. وهذا من كرسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني وكان جالس دول كان وفد جايين للنبي. وفد أمامهم. وفد. لأنه أسوة للعالم. نعم. رحمة. مش تصرف خاص. نعم. لده ابن ابنته. العرف. إنما حتى يراه الناس ويعلموا أن هذه سنة وسيرة. سيدنا الشيخ لو التصرف هذا على غير مراد الله لنزل الوحي يقول له كما قال لما تحرم ما أحل الله لك. صح. نعم. كنزل الوحي يعاتبه كما قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صح كده؟ نعم. لكن الوحي أقره. طيب فالحسن بقى في مسافة قريبة بينه وبين جده العظيم، يخش الصلاة المسجد وهو أشبه الناس بجده. طبعا طبعا رضي الله عنه حبيب قلوبنا الحسن بن علي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا، يخش ويركب ظهر النبي ويطول الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام يطير بالناس في الصلاة. فلما سألوه يا رسول الله، في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة هو بيصلي إمام بالناس، صلاة فردية، لا بيصلي بالناس. الله أكبر. فالناس سألوه يا رسول الله يعني ظننا أنك قبضت. فقال إن ابني هذا ركب ظهري فخشيت أن أعاجله. ما رضيتش انزله قبل ما ايه قبل ما هو يكون الذي يسأم زي عائشة. ولقد رأيتني والنبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني وانا جارية صغيرة في السن والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى اكون انا التي اسأم. يعني ده موقف في عائشة زوجته، انما انا واقف هنا قدام الرواية دي هذه صلاة جماعة الإمام فيها سيد الخلق والمأمومين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر أكابر يعني كلهم أكابر، فيدخل هذا الغلام الطفل فيعني يركب ظهر النبي خير ظهر في الكون كله يركب فيطيل النبي. أنا هنا بصراحة يعني سيطيش عقلي من العجب، يعني هذه الصلاة هي قرة عين النبي الرسول أرحنا بها وهو في موضع أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، والساجد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل السجود لأن طفله ركب ظهره عليه الصلاة والسلام في صلاة جماعة. نعم. في رسائل عايز توجه هنا يا مولانا. نعم يا شيخنا، أولا أن الأطفال كانوا يدخلون المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نلاقي مساجد مساجد مكتوب عليها مرة ممنوع دخول الأطفال، ممنوع دخول الأطفال. أنا أحيانا بيبقى عندي أحيانا درس تربوي مجمع فيه الآباء عايز أعلمهم درس دورة بتتعمل، فأقول لهم يا جماعة ما حدش يجيب أطفال معاه. ليه؟ عشان أنا مستهدف فئة معينة. لكن بقى ماشي تبقى دي مرتبة، هاتهم لي بقى في صلاة الجمعة، هاتهم لي معاك في صلاة الجماعة، هاتهم لي معاك في جلسة، هاتهم لي معاك لو في عقيقة في المسجد، هاتهم لي المسجد ونشتغل، وجهز مجموعة شغلتها الأطفال، هتعمل واحد اتنين تلاتة، الإخوة يعني أصدقائي وحبايبي اللي بيرتبوا معايا الأعمال الدعوية في المسجد سمعيني دلوقتي، تمام؟ بقول لهم دايما دايما ممنوع منعا باتا طفل يروح زعلان لو الطفل مش زعلان من غير ما اسمع أنت اللي غلطان. لأن هو مش مدرك ما يفعل. طب. إحنا بنفهم الأباء، لازم الأب يجيب ابنه يفهمه ويوعيه، خد بالك عشان ما يعرضش ابنه للفتنة جوه المسجد يا شيخنا، عشان ما يعرضش ابنه للفتنة إن حد غشيم يقوم يزعل الطفل يكرهه. يبقى من كلا الطرفين. نعم. الأب يقوم بدوره في توجيه الولد مروح المسجد. دور مهم جدا. وقف جنبي. أيوة. ما ينفعش تعمل كذا. أيوة. عشان أجيب لك كذا يحفزه. نعم. بتاعك. نعم. زي كده. نعم. فخلاص هو قام بدوره. نعم. وبالتالي الإمام والمأمون يحتوون هذا الطفل. دورهم. عشان بعد كده لو جه لوحده. نعم. يجد مثل أبيه. نعم. كتير. ده دورنا كلنا. نعم. أبناء الأمة كلهم أبنائنا. هم الأولاد دول كانوا أولاد النبي اللي دخلوا غضيف بن الحارث وجابر بن سمرة، بيقول صلينا في صحيح مسلم صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأولى اللي هي الظهر، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته استقبل الولدان استقبل لا أنا الأطفال. أنا مشغول بالرواية دي قوي قوي واقف عندها وعايز أرجعك ليها تاني الحسن تاني. الحسن آه. لأن هذه صلاة وحال النبي في الصلاة. نعم. وحال النبي في السجود، لكن هذا لم يمنعه أن يخصم من متعة الولد الذي يركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيدير وقت شوي. لا طب أي وأقولها صراحة. آه. إن ابني قد ارتحلني أو قد ركب من غير ما يتحرك منتهى الموضوع. ما قالش أنا آسف يا جماعة والله، لا يا جماعة ده أمر حتى طبيعي حتى ظنوا أنه قد قبل. نعم. فيبين لهم السبب خلاص هي وصلت الرسالة، وهم عشان ناس أكابر بتفهم أفهم الناس رضي الله عنهم فاهمين ان ده طفل مش مدرك ما فعل، ما ينفعش نلوم الطفل. نفس الموقف في الصلاة بس موقف عكسي، موقف النبي هنا طول، لا هنا موقف تاني تجاوز فيه النبي لما سمع بكاء صبي يبكي عند أمه في الصلاة. يعني معنى كده ان في مصلى النساء، مصلى النساء ده عامل لي مشاكل في كل ما في المساجد. ليه ليه هو يجوا الاطفال. اه ما هتسيب ابنها اللي عايزه عامل لي مشاكل ازاي؟ الناس النساء اللي بتيجي اللي عامله مشاكل مع الامهات اللي معها اطفال. يعني مثلا ام نفسها تصلي التراويح، اي نعم التراويح مش مفروض عليها بس هي ما بتعرفش تصلي مع نفسها شهر في السنه. آه ولا تجد لا تجد حياه ولا جوا ولا ايمانا كما تجده في المسجد. صحيح. نفسها تيجي تسمع درس يعطيها دفعه ايمانيه اسبوعيه. نعم. احنا نتكاتف بس نقول لها ايه، خدي بالك ركزي لو معاك طفل ركزي معاه جدا، انت مسؤوله عنه برضو مش هنرفع عنك اللوم، مسؤوله عن ابنك. طب طفل رضيع هتعمل ايه؟ طيب الطفل بكى. تمام. بقول للأخوات اللي في مصلى النساء في كل المساجد رفقا بالراحة، بس بالراحة عشان ندخل عيالنا الجوامع. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع طفل صغير مع أمه يبكي. فالنبي اللي طول لما الحسن ركب على ظهره تجوز هنا رحمة أيضا للصحابة. ويذكر ذلك للصحابة ثم يقول إني أحب أن أطيل في صلاتي ولكني تجوزت لأني سمعت بكاء صبي في الصلاة. الله أكبر، الله عليك يا رسول الله. فمواقف جوه المسجد مع بين النبي عليه الصلاة والسلام والأطفال، ودايما وخد بالك شفنا أطفال مؤهلين، أطفال صغيرين مؤهلين، ما كان في طفل اسمه أنس بن مالك بيصلي مع النبي، في طفل أخوه اسمه البراء بن مالك، بس ليهم أم مأهلاهم، زي مين؟ أم سليم. نعم. مأهلة أنس ومأهلة البراء ومفهماهم، هم رايحين يصلوا مع زوج أمهم اللي هو أبو طلحة، وأبو طلحة كان البستان بتاعه شغله يعني قدام باب المسجد، كان له بستان اسمه بيرحاء مقابل باب المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله بعد الصلاة أحيانا يأكل من ثماره ويستظل في ظلاله ويشرب من ماء فيه طيب. ما سمعناش إن الولد ده أنس ولا البراء عملوا مشاكل في المسجد أبدا. كان في طفل اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب كان سنة أول غزوة حضرها مع النبي كانت غزوة الأحزاب في شهر شوال سنة 5، كان عمره 15 سنة، يعني كان صغير عبد الله بن عمر، يعني سنة 1 وسنة 2 وسنة 3 كان عبد الله بن عمر ده صغير 11 و12 و13 سنة. بس سمعناش انه عمل مشاكل، ليه؟ لان عبد الله بن عمر ده كان النبي مأهله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان متجوز اخته، زوج اخته السيدة حفصة، وعبد الله بن عمر يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع من النبي. النبي كان بيكلمه في معالي الامور، النبي كان بيكلمه في قيام الليل، النبي كان بيكلمه في قيام الليل، يعني النبي يقول نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل رضي الله عنه وارضاه. بالمناسبة مرة في احد الدروس والشباب مسجلينها لي، يعني كل شوية بعتوها لي، فانا بقى من التعب فبقول نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان ينام من الليل. سهو يعني سهو غزم عني. كنت عايز تنام يعني، كنت عايز لقيت واحد بعتها لي بيقول لي لو كان ينام من الليل لا يقوم من الليل. فشوف النبي اللي النبي مأهل صلى الله عليه. طب حد سمع ان عبد الله بن عباس عمل مشكله في مسجد؟ ما هو كان صغير، النبي قال له يا غلام صح، لكن النبي مأهله لانه كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله خالته ميمونه، تمام، فيقعد عند النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يعلمه. لكن برضو من الأشياء اللافتة سبحان الله أن أحفاد النبي يعني الحسن والحسين كان لهم نصيب من هذه الطفولة داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الحسن يدخل فيركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيطول، يعني مش حد غريب، لا يعني هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة من عليه الصلاة والسلام. لما يأتي الحسن والحسين في خطبة الجمعة والنبي يخطب، أيوة، فيدخل ينزل النبي مع المنبر. لا قول لنا الرواية دي، لأن ده تعامل مع الأطفال في موقف يعني شديد الحساسية. النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة خطبة رسمية والناس موجودة وازح. انت متصور لو في احد الدعاء المفوهين بيخطب في مسجد اللي بيحصل؟ الدنيا بتتقلب طبعا. تخيل النبي اللي بيخطب صلى الله عليه وسلم، وتصور النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب، الدنيا كل الناس موجودة في مسجد النبي، ويدخل هذا الطفل المتعلق بجده، متعلق بجده رضي الله عنه وارضاه، ويدخل كده بقى والسيدة فاطمة ملبسة بقى يوم الجمعة بقى، والطفل كده جميل، ويخش يعني يتخطى الرقاب ويخترق صفوف الجالسين. كان برضو سيدنا الحسن، كان الحسن كان الحسن برضو رضي الله عنه. وينزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يأخذه ويحتضنه ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني كأنه يعني يعتذر لله، يخون على الحاضرين. لكن ينزل من فوق المنبر ويحمل الحسن ويصعد به على المنبر، ايه الموضوع ده؟ هذا الحنو اثر في تركيبة هذا الطفل، فبقى الحسن بن علي الاسطورة، امير المؤمنين بعد موت علي رضي الله عنه وارضاه، يمسك خلافة المؤمنين 6 شهور ويلاقي خلاف كبير بين المسلمين وتنازع شديد، ويريد ان يجمع المسلمين على كلمة واحدة، والنبي يقول ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ويروح لمعاوية بن ابي سفيان يقول له هل اذا تنازع تركع الخلافة، أتفعل في المسلمين كذا وكذا وكذا، يأخذ عليه العهود والمواثيق، فيترك الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، ويسمى هذا العام بعام الجماعة 41 هجريا رضي الله عنه وارضاه. اجتمع المسلمون بسبب الحسن الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يا شيخ مصطفى، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأبرار ممن في رياض الله ساح. الله أكبر. أسأل الله أن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين، وأن يعني يعيننا على تربيتهم. اللهم ربهم لنا يا رب العالمين. آمين يا رب. قلت شيخ حامد الزيني جزاك الله عنا خيرا. الله يسعدك حبيبي شيخ. بإذن الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله من حوار لقمان، وهذه المتع وهذه يعني الجولات المشحونة بالأنوار من سيرة النبي وأصحابه الأخيار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.